خير المجالس مجلس القرآن، درس يبين حكمة الرحمن، يسمو بأرواح العباد إلى العلا، ويفسر القرآن بالقرآن. يا طالب التفسير هذا الكوثر، فانهل لتروي ظلة الظمآن. هدي الكتاب الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ثم أما بعد، ومع الدرس 64 بعد 300 مع سورة النازعات وسورة عبسة وسورة النازعات تسمى سورة النازعات وتسمى سورة الساهرة لوقوع هذا اللفظ فيها، وتسمى سورة الطامة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا، والناشطات نشطا. والنازعات غرقا، والناشطات نشطا. قال ابن مسعود وابن عباس ومجاهد وغيرهم: هي الملائكة تنزع أرواح بني آدم، فمنهم من تنزع روحه بشدة وهم الكفار، ومنهم من تنزع روحه بسهولة ورفقة وهم المؤمنون. وقيل: والنازعات غرقا، والناشطات نشطا، هي النجوم. أما قول الجمهور فهي الملائكة. والنازعات غرقا، والناشطات نشطا، والسابحات سبحا. أيضا في قول الأكثرين: والسابحات سبحا، هي الملائكة. وقيل: هي النجوم تسبح في أفلاكها، والسابحات سبحا، فالسابقات سبقا، فالمدبرات أمرا. أيضا في قول الأكثرين: هي الملائكة. فالسابقات سبقا، أي تسبق بالأمر من عند الله سبحانه وتعالى. فالمدبرات أمرا، أي تدبر الأمر بإذن ربها سبحانه وتعالى، وهي الملائكة. والنازعات غرقا، والناشطات نشطا، والسابحات سبحا، فالسابقات سبقا، فالمدبرات أمرا، يوم ترجف الراجفة. وأقسم الله سبحانه وتعالى وبهذه المخلوقات، وهو سبحانه وتعالى يقسم بما يشاء من خلقه سبحانه وتعالى، أما نحن فلا نقسم إلا به سبحانه وتعالى. وجواب القسم محذوف، والتقدير: لتبعثن. يوم ترجف الراجفة، تتبعها الرادفة. ترجف أي تضطرب. يوم ترجف الراجفة، أي النفخة الأولى. تتبعها الرادفة، أي النفخة الثانية، كما قال ابن عباس وغيره. يوم ترجف الراجفة، تتبعها الرادفة، قلوب يومئذ واجفة. واجفة أي خائفة، أبصارها خاشعة أي ذليلة. يقولون أئنا لمردودون في الحافرة، الكفار الذين ينكرون البعث يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أي هل سنبعث بعدما صرنا في القبور وكنا في الأرض، هل سنبعث بعد ذلك ونرد ونبعث بعد ذلك؟ يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة، وفي القراءة الأخرى ناخرة أي بالية، أئذا كنا عظاما نخرة أي بالية. قالوا تلك إذا كرة خاسرة، كرة خاسرة أي هذه الرجعة لا تكون، وأنكروا البعث وبعد الأجساد بعد موتها وفنائها إذا بليت وتفتتت فهم ينكرون البعث. قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة، فإنما هي زجرة واحدة يأمر الله سبحانه وتعالى أمرا واحدا لا تكرار فيه ولا تأكيد فيه، فيقوم الخلائق جميعا ويجمع الله الأولين والآخرين بين يديه سبحانه وتعالى ليحاسبهم يوم القيامة، كما قال جل ذكره وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا، وغيرها من الآيات. فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة، فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم، هذه إذا الفجائية وعطف بحرف العطف الفاء ليفيد التعقيب والسرعة، أي بمجرد هذه الصيحة عندما يأمر الله تبارك وتعالى إسرافيل بالنفخ في الصور فإن الناس يبعثون من قبورهم ويقومون بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى. فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة، بالساهرة قال ابن عباس هي الأرض كلها، وقال الحسن بالساهرة أي وجه الأرض، وقال مجاهد بالساهرة كانوا في أسفل الأرض أو في باطنها فصاروا في أعلاها. فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى، هل أتاك أي قد أتاك حديث موسى عليه الصلاة والسلام. الله تبارك وتعالى يذكر قصة موسى في هذه السورة، ففي ذلك تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم عندما كذبه فرعون وقومه لعنه الله، ففي ذلك تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله أغرق فرعون وملأه، فكذلك يا أهل مكة ويا أيها المشركون إن لم تؤمنوا بدعوة محمد صلى الله عليه وسلم فسيهلككم الله سبحانه وتعالى كما أهلك فرعون وملأه. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، أي بالوادي، والمقدس طوى هو اسم للوادي الذي نادى الله سبحانه وتعالى كليمه موسى عليه الصلاة والسلام فيه وهو بأرض سيناء. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى، أي جاوز الحد في الكفر والعصيان، اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقل هل لك إلى أن تزكى. هل لك، هذا أسلوب عرض وطلب، هل لك، وهذا تلطف في الدعوة والرفق واللين والدعوة بالتي هي أحسن. هل لك إلى أن تزكى، أي أن تتزكى، وفي القراءة الأخرى أن تزكى أصلها تتزكى، فأرجمت التاء في الزاي فصارت تزكى، وفي قراءة التفسير أسقطت إحدى التاءين. هل لك إلى أن تزكى أصلها تتزكى، وتزكى أي تتطهر من الذنوب والكفر والمعاصي، وذلك بالتوحيد. هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى، وأهديك إلى ربك فتخشى. وانظر رحمك الله ذكر الخشية وهي ثمرة العلم وثمرة العبادة، فالعبد يتعلم العلم لتحصل له الخشية والخوف من الله سبحانه وتعالى. فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. فأراه الآية الكبرى، أي الآيات والحجج والبراهين التي جاء بها موسى عليه الصلاة والسلام داعيا فرعون إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى، فكذب وعصى، أي كذب موسى وعصى أمر الله سبحانه وتعالى، فكذب وعصى. ثم أدبر يسعى، أي أدبر عن الإيمان بقلبه وتولى ولم ينقاد إلى موسى لا ظاهرا ولا باطنا. ثم أدبر يسعى فحشر فنادى، الحشر هو الجمع والضم، فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، أي جمع ملأه وقومه وقال أنا ربكم الأعلى، لعنه الله، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. هذه الآية فيها قولان، القول الأول فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، فالآخرة قوله تعالى ما علمت لكم من إله غيري، هذه الأولى، والآخرة أنا ربكم الأعلى. قال ابن عباس كان بين الكلمتين 40 سنة، فأخذه الله بكلمتيه، أي بكلمة أنا ربكم الأعلى وبكلمة ما علمت لكم من إله غيري، هذا هو معنى قوله تعالى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، أي الكلمتان وهما ما علمت لكم من إله غيري والكلمة الثانية أنا ربكم الأعلى، هذا على قول ابن عباس ومجاهد. وقال قتادة فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، الأولى هي أن الله تبارك وتعالى أغرقه وأهلكه في البحر، هذا هو نكال الأولى، أي نكال الدنيا وعذاب الدنيا، والآخرة وهو عذاب الآخرة، عذاب النار في الآخرة، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، أي لمن يخاف الله تبارك وتعالى ويعتبر ويستعظ والسعيد من وعظ بغيره، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها. الله تبارك وتعالى يقول لهؤلاء المشركين الذين ينكرون البعث أأنتم أيها المشركون وأنتم أيها الكفار أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بل السماء أشد خلقا من خلقكم. قال تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال تعالى: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم سبحانه وتعالى. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها قطع سمكها فسواها. السمك أي الرفع في الفضاء، السمك أي الرفع في الفضاء، والمعنى رفع سقفها في الهواء. الله تبارك وتعالى رفع سقف السماء في الهواء، رفع سمكها فسواها أي سوى خلق السماء فلا ترى فيها فطور ولا شقوق كما سبق في سورة تبارك، لا شقوق ولا صدوع فيها، رفع سمكها فسواها أي أعلى سقفها في الهواء، فهي واسعة الأرجاء ممتدة في الفضاء. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها أي أظلم ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها. ظاهر هذه السورة كما سبق ذكر ذلك في سورة البقرة وفي سورة فصلت أن خلق السماء قبل خلق الأرض، والذي قرره ابن عباس وغيره وعليه جماهير السلف والخلف على أن خلق الأرض قبل خلق السماء كما في سورة البقرة، وذكرنا ذلك وقررنا ذلك أكثر من مرة. وهنا ذكر دحو الأرض بعد خلق السماء، فالأرض خلقت أولا ثم خلقت السماء ثم دحيت الأرض، فلذلك جاء تفسير الدحو هنا في هذه السورة: والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها. هذا هو تفسير الدحو، يعني هذه الآيات التي بعد هذه الآية هي تفسير لهذه الآية، وهذا من تفسير القرآن بالقرآن في نفس الموضع، لأن تفسير القرآن بالقرآن قد يأتي في موضع آخر أو قد يكون متصلا في موضع واحد، فهذا من تفسير القرآن بالقرآن في موضع واحد. والأرض بعد ذلك دحاها أخرج، هذا هو تفسير الدحو، أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها، فإن قيل لما قدم الماء على المرعى، والجواب أنه قدم الماء على المرعى لأن الماء ينزل أولا ثم ينبت تنبت الأعشاب والحب وما يكون في الأرض من المرعى ومن الزروع والثمار وغيرها، ودل بالماء وبالمرعى على كل أنواع الحبوب والثمار والزرع وكل ما يقتات به بنو آدم، وكذلك المرعى للبهائم. أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها أي ثبتها أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. فإذا جاءت الطامة الكبرى، هذا من أسماء يوم القيامة، الطامة من أسماء يوم القيامة، وسميت بذلك لأنها تضم كل شيء أي تعم كل شيء، فالطامة من أسماء يوم القيامة. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى، يوم القيامة يتذكر الإنسان سعيه وعمله، يوم يتذكر الإنسان ما سعى، وبرزت الجحيم لمن يرى، أي أظهرت، وبرزت الجحيم لمن يرى، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا. من طغى أي تجاوز الحد وعطى، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا يعني آثر الدنيا على الآخرة ولم يعمل للآخرة، وقدم الدنيا على الآخرة، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، أي هي المصير والمستقر الذي يأوي إليه هذا الكافر. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، أي خاف القيام بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، هذا على قول، أو خاف مقام ربه إذا هم بمعصية أو بذنب تذكر الله تبارك وتعالى وخاف من الله تبارك وتعالى وانتهى وانزجر عن ذلك الذنب. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. قال سهل بن عبد الله: مفتاح الجنة مخالفة الهوى. قال تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: أنتم في زمان غلب فيه الحق الهوى، وسيأتي زمان يقود، أنتم في زمان يقود الحق الهوى، وسيأتي زمان يقود الهوى الحق، فنعوذ بالله من ذلك الزمان. وقرأ قوله تعالى: ونهى النفس عن الهوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، أي المشركون يسألونك عن الساعة يا محمد صلى الله عليه وسلم، أيان مرساها أي متى وقتها، يسألونك عن الساعة أيان مرساها. ومرساها فيها قولان: مرساها أي منتهاها، والقول الثاني مرساها أي وقتها، أي متى وقتها. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها، أي أنت لا تعلم وقتها ولا علم عندك بوقتها، فكيف يسألونك عنها فيما أنت من ذكراها. إنما أنت منذر من يخشاها، أي ما على الرسول إلا البلاغ، أنت تنذرهم وتذكرهم وتدعوهم إلى الله، إنما أنت منذر من يخشاها. فإن قيل لما خص الإنذار بمن يخشى، والجواب عن ذلك لأنهم هم الذين ينتفعون بالإنذار، إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، أي كساعة من النهار، لم يلبثوا إلا ساعة من نهار، هذه الدنيا كساعة، أو مقتهم في البرزخ كساعة، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. وهنا سؤال: إن قيل وهل للعشية ضحى؟ هل للعشية ضحى؟ والجواب عن ذلك أن العرب يقولون جئتك عشية وغداتها، أو جئتك غداة وعشيتها، يعنون بذلك جئتك أول النهار وآخر النهار. فالعشي هو من بعد الظهر إلى غروب الشمس، والضحى من ارتفاع الشمس إلى انتصاف النهار أي الظهر وإلى الزوال. والمعنى جئتك أول النهار وآخره، كأن لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. وبذلك تكون قد تمت سورة النازعات، ولله الفضل والمنة، ونسأله الموت على الكتاب والسنة. أما سورة عبث فتسمى سورة عبث، وتسمى سورة الصاخة لذكر هذا اللفظ فيها، وتسمى أيضا سورة السفرة. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى. عبس وتولى، عبس أي كمح بوجهه، وتولى أي أعرض عنه. وقد أجمع المفسرون على أن الذي عبس وتولى هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجمع المفسرون أيضا على أن الأعمى هو عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه وأرضاه. والقصة في ذلك كما ذكر ذلك المفسرون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع عظماء أهل مكة ومع كبراء المشركين يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى، فجاء عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه وكان أعمى، فاعترض للنبي صلى الله عليه وسلم وقال علمني مما علمك الله، وأراد أن يتذكر وأن يتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مشغولا بدعوة هؤلاء المشركين، هؤلاء الأشراف والعظماء من أهل مكة، فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أن هؤلاء السادة والأشراف من أهل مكة لو أسلموا لأسلم أهل مكة، وبإسلامهم يسلم أهل مكة جميعا. فكان حريصا صلى الله عليه وسلم على أن يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى، فكان مشغولا في دعوة هؤلاء المشركين. فأعرض صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن أم مكتوم، فنزلت هذه الآيات عتابا للنبي صلى الله عليه وسلم. وانظر رحمك الله إلى بلاغة وفصاحة القرآن، قال سبحانه وتعالى عبس وتولى، ولم يقل عبست وتوليت، فجاءت الآية بصيغة الخبر عن الغائب، بصيغة الخبر عن الغائب، فقال عبس وتولى بصيغة الخبر عن الغائب، ولم يواجهه صلى الله عليه وسلم بالخطاب، ولم يقل عبست وتوليت، وذلك تلطفا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وترفيقا وترقيقا معه صلى الله عليه وسلم، فقال عبس وتولى. هذه فائدة جليلة، عبس وتولى أن جاءه الأعمى، أي لأن جاءه الأعمى، وما يدريك لعله يزكى، لعله يزكى، أصلها يتزكى، فأضمت التاء في الزاي فصارت يزكى، وما يدريك لعله يزكى، أي يتعلم مما عندك من القرآن ومن العلم، وما يدريك لعله يزكى، أو يذكر فتنفعه الذكرى، قرأ الجمهور فتنفعه بالرفع. ففعل مضارع مرفوع معطوف على أو يذكر، فيذكر فعل مضارع مرفوع المسلوق نصب ولا جزم، فتنفعه بالرفع في قراءة الجمهور. وهذه القراءة سهلة في توجيهها، فهو فعل مضارع المسلوق نصب ولا جزم أو يكون معطوف على أو يذكر. وقرأ عاصم وحده أو يذكر فتنفعه بالنصب، بنصب الفعل المضارع. والنصب هذا بالفاء في جواب الترجي، في جواب الترجي، وهذا على مذهب الكوفيين. أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى، أي استغنى بماله وبثروته، أما من استغنى فأنت له تصدى، أي تتعرض له وتصغي له. فالتصدي هو الإصغاء، فالرسول صلى الله عليه وسلم كان مصغيا لهؤلاء الأشراف من أهل مكة، يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى. أما من استغنى أي بماله وبثروته ولم يؤمن، أي الكفار، أما من استغنى فأنت له تصدى، أي تصغي له. أما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك ألا يزكى. ما عليك، ما على الرسول إلا البلاغ، أنت تبلغ دعوة الله، ويؤمن من يؤمن ويكفر من يكفر، ولله الحجة البالغة والحكمة التامة سبحانه وتعالى، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه سبحانه وتعالى. وما عليك ألا يزكى. وأما من جاءك يسعى، عاد الكلام على عبد الله بن أم مكتوم، وأما من جاءك يسعى أي مسرعا مهتما، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى أي يخاف الله تبارك وتعالى ويطلب النجاة لنفسه، فأنت عنه تلهى أي تتشاغل عنه يا محمد صلى الله عليه وسلم، فأنت عنه تلهى. كلا، كلا هذا فيه وجهان، إما أن يكون حرف ردع وزجر أي كلا، وإما أن يكون بمعنى حقا، حقا أي والمعنى كلا أي حقا إنها تذكرة. كلا إنها تذكرة أي هذه السورة أو هذه الآيات، أو يعود، أو يعود الضمير على القرآن. كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة، أي الصحف التي بأيدي الملائكة في السماء، في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة أي عالية رفيعة مطهرة. كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة أي الملائكة كرام بررة. وقد جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق له أجران، فهنيئا ثم هنيئا ثم هنيئا لمن أتقن القرآن حفظا وتجويدا وقراءة وعملا وفهما، هنيئا له فهو مع السفرة الكرام البررة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم ومعهم يا رب العالمين. وقوله تعالى قتل الإنسان ما أكفره، قتل أي لعن على قول ابن عباس، قتل الإنسان أي الكافر أيضا على قول ابن عباس، قتل الإنسان ما أكفره. ما هنا استفهام، أي شيء حمله على الكفر بربه سبحانه وتعالى وهو الذي خلقه وأنعم عليه سبحانه وتعالى، فأي شيء حمله على الكفر بربه سبحانه وتعالى. قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه، هذا بيان وتفسير لهذه الآية، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه، من نطفة من ماء مهين، من نطفة خلقه فقدره، أي فقدر خلقه، فقدر يديه ورجليه وأطرافه وطوله وقصره، وقيل فقدر أي قدر رزقه وأجله وعمله والشقاوة والسعادة عليه، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره. ثم السبيل يسره فيها قولان، القول الأول وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما، ثم السبيل يسره أي يسر له خروجه من بطن أمه، أن يسر له خروجه من بطن أمه، هذا هو السبيل، سبيل الخروج من بطن أمه على قول ابن عباس. وقال مجاهد ثم السبيل يسره، هذه الآية كقوله تعالى إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، وكما قال تعالى وهديناه النجدين، أي يسر له سبيل الخير. ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره. انظر إلى هذه الرحلة وهذه الحياة القصيرة، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره، يعني بعث، النشور أي البعث، ثم أماته فأقبره، أي جعل له قبرا يقبر فيه ويدفن فيه، وهذا من تكريم بني آدم، من تكريم الإنسان أنه إذا مات فإنه يقبر ويدفن، ودفن الميت فرض كفاية على جميع المسلمين، أنه إذا مات مسلم يجب على المسلمين أن يدفنوه. ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره، أي بعثه، كلا لما يقض ما أمره. قال مجاهد أي لا يقضي أحد ما أمر به، أي لا يقضي أحد ما أمر به، كلا لما يقض ما أمره، فلينظر الإنسان إلى طعامه. هذه الآية فيها وجهان أو فيها قولان، القول الأول وهو قول ابن عباس والجمهور، فلينظر الإنسان إلى طعامه، أي هذا الطعام فسر بما بعده من الآيات، أن الله تبارك وتعالى أنزل الماء وصب الماء ثم نزل على الأرض وشق له الأرض وشق الحبة والنوى والنبات، ثم خرج هذا الزرع ثم أخذه الإنسان وطحنه وأكله، فهكذا يكون البعث. فهذا استدلال طعام الإنسان على البعث، وأن الله تبارك وتعالى يبعث من في القبور. والقول الثاني، فهذه الآيات بعد هذه الآية تفسير لهذه الآية على قول ابن عباس، فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا طببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا، الآيات. والقول الثاني فلينظر الإنسان إلى طعامه، قال مجاهد والحسن أي إلى مدخله ومخرجه، أنت تنظر الطعام يدخل من فيك ثم يخرج من حيث علمت. ويستدل لهذا القول بما رواه ابن حبان والطبراني وحسنه الألباني من حديث الضحاك بن سفيان الكلابي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يا ضحاك ما طعامك؟ قال اللحم واللبن. قال إلى ما يطير؟ قال إلى ما علمت يا رسول الله. قال فإن الله ضرب مثلا للدنيا بطعام ابن آدم، فالدنيا هذه كطعامك. وأيضا ما رواه أبي بن كعب من الحديث الحسن أيضا الذي حسنه الألباني وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل طعام ابن آدم مثلا للدنيا، وإن قدحه وملحه قد علم إلى ما يصير. يعني هذا الطعام الذي نأكله نحسنه ونملحه ونجهزه ونعده ويكون شهيا تشتهيه الأنفس، ثم بعد ذلك نأكله وهذا هو مدخله، ثم قد علمت إلى ما يصير. يصير أعزكم الله وأكرمكم الله إلى الحمام. فهكذا هي الدنيا، وهذا تجهيز بليغ في الدنيا وتصوير بليغ للدنيا. فالنفس تقبل عليها وتشتهيها وتعمل لها وتكد وتجري من أجل هذه الدنيا، وهي إلى زوال وإلى فناء وإلى اضمحلال إلا ما كان فيها من ذكر الله ومن طاعة الله سبحانه وتعالى. فهذه موعظة بليغة جدا جدا للدنيا، كما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين الحديثين. فطعام ابن آدم هذا مثل للدنيا، انظر إلى الطعام، هذا مدخله من فيك ويخرج من حيث علمت. وانظر إلى هذا الطعام عندما يدخل، وانظر إليه عندما يخرج، شتان بين هذا وذاك. فهكذا هي الدنيا. وهذا موعظة من أمور، الأول إلى قصر الفترة التي يدوم لها الطعام. فتقريبا الطعام يمكث في البدن 6 ساعات أو أكثر أو يقل على حسب، وفترة مدة قصيرة، هكذا الدنيا قصيرة. ثم انظر أيضا من جهة أخرى إلى هذا الطعام وإلى جماله وبهائه واشتهاء النفس له وبذل الوقت الغالي في تحصيله من حله ومن حرامه، ثم يأكله ويشتهيه ويتلذذ به، ثم يصير إلى ما قد عليه. فهكذا الدنيا إلى فناء وإلى زوال وإلى اضمحلال، وأنها تضر. وهذا الطعام قد يكون فيه ضرر لك من جهة أخرى، هذا الذي تشتهيه وتأكله وتكد وتجري من أجله، قد تأكل اللقمة وتأكل الطعام وتشتهي الشيء، وقد يكون فيه عطبك وقد يكون فيه ضرر ومرضك هذا الطعام. فكذلك الدنيا، وهذا مثل بليغ، لو صرنا نستقسم فيه من البلاغة ومن الفصاحة لطال الوقت. فلينظر الإنسان إلى طعامه، أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا. الحب والحبوب من الشعير والقمح والأرز والذرة وغيرها من الحبوب التي يقتات بها الناس، وهي قوت وطعام أساسي للناس. حبة وعنبا العنب وقضبا، القضب اختلفوا فيه، قال ابن عباس القضب هو الرطب عندما يقضب من النخلة، وقال الحسن القضب هو العلف، وقال آخرون القضب هو القت، وما يقضب أن يقطع مرة بعد مرة من الزرع. يعني الأشياء التي تقضب أي تقطع مرة بعد مرة وأصلها ثابت، وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا أي بساتين، وغلبا أي غلاظ ملتفة، ورجل أغلب أي غليظ الرقبة. العرب يقولون رجل أغلب وامرأة غلباء أي غليظ الرقبة، يعني رقبته غليظة. فهذه الحدائق والبساتين فيها أشجار غلاظ عظيمة، نخل غليظ وأشجار غليظة عظيمة. وقيل غلبا أي مجتمع وملتف، التف بعضها على بعض. وحدائق غلبا وفاكهة وأبا، الفاكهة معروفة ما يتفكه به الناس، وأبا اختلفوا في الأب، وأكثر الأقوال أنه هو الحشيش والكلأ الذي ترعاه البهائم. وهذه الآية لها قصة معلومة مشهورة. عندما سئل أبو بكر رضي الله عنه عن الأب فقال: أي سماء تضلني وأي أرض تقلني أن أقول في كتاب الله ما ليس لي به علم؟ فتوضع أبو بكر عن ذكر أو عن معرفة الأب. وروى ابن جرير بسنده بسند صحيح كما قال ابن كثير عن عمر رضي الله عنه أنه قرأ سورة عبس ثم وصل إلى هذه الآية: وفاكهة وأبا، فقال: وما الأب؟ سأل مستفهما نفسه: وما الأب؟ ثم قال: إيه يا ابن الخطاب، هذا من التكلف، هذا من التكلف. وقول الصديق وقول عمر له توجيه، فإن قيل الأب كل واحد يعلم أنه من سياق الآيات قبلها يعلم أنه من الزرع ومن نبات الأرض، قال تعالى: فلينظر الإنسان إلى طعام أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا. فالأب هو من نبات الأرض، سياق الآيات يدل على ذلك. فكيف تورع الصديق وكيف تعجب عمر رضي الله عنه من سؤال نفسه عن الأب؟ والجواب عن ذلك من وجوه: الأول أنه اعتبر عمر رضي الله عنه هذا من التكلف لأنه أراد أن يعرف شكله وجنسه ونوعه، فقال هذا من التكلف. أما فعمر وأبو بكر وهو من العرب الخلص يعلمون الأب أنه من نبات الأرض، ولكن المنهي عنه هو معرفة، أو هو نهى نفسه عن سؤال الأب، أي عن معرفة جنسه وشكله ونوعه على التفصيل. هذا وجه. الوجه الثاني أن القوم رضي الله عنهم كانت همتهم مشغولة بالعمل، فاعتبر البحث عن الأب من التكلف. المهم يعنينا من الآيات ومن هذه الآية أنه نوع من النبات، فنحن ننشغل وتكون همتنا وتنصرف همتنا إلى شكر هذه النعم، ولا نتكلف ونسأل ما هو الأب، ما شكله وما جنسه وما نوعه وما لونه وفي أي أرض ينبت وفي أي مكان يكون. هذا اعتبر عمر ذلك رضي الله عنه من التكلف، فنهى نفسه عن ذلك. فهمة القوم وهمة الصحابة رضي الله عنهم كانت مشغولة بالعمل، العلم الذي يقود إلى العمل، العلم الذي يقود إلى العمل، فيقوده إلى شكر الله، إلى شكر نعم الله سبحانه وتعالى، وإلى أن يزداد من الإيمان ومن العمل الصالح. فهذا هو توجيه ما جاء عن عمر رضي الله عنه وما جاء عن الصديق رضي الله عنه. وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم، متاعا لكم ولأنعامكم، أي هذا متاع لكم ولأنعامكم. يمتن الله تبارك وتعالى على العباد بهذه النعم العظيمة، بهذه الفواكه وبهذه الثمار والحبوب والزروع، متاعا لكم ولأنعامكم. فاشكروا نعمة الله سبحانه وتعالى، فيؤخذ من ذلك أن العبد يشكر نعمة الله سبحانه وتعالى ويزداد إيمانا وطاعة لله سبحانه وتعالى، ويخر ساجدا شاكرا نعم ربه عليه سبحانه وتعالى. متاعا لكم ولأنعامكم. فإذا جاءت الصاخة من أسماء يوم القيامة، وسميت بذلك لأنها تصخ الآذان، أي تصم الآذان. فإذا جاءت الصاخة الكبرى، فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، يوم القيامة يفر المرء من كل هؤلاء، الكل مشغول بنفسه من هول ومن فظاعة ذلك اليوم. وهنا سؤال: إن قيل لما قدم الأخ على الأبوين ثم قدم الأبوين على الزوجة وعلى الابن؟ والجواب عن ذلك أنه بدأ بالترقي من الأدنى إلى الأعلى، ومن الهام إلى الأهم. فتصوير ليوم القيامة، فهذا فيه تصوير ليوم القيامة، فالأهوال تتتابع وتزداد شدة بعد شدة بعد شدة، فيفر المرء من أخيه، هذا أدنى من الأبوين، يعني قرابتك للأخ أدنى من قرابتك للأب والأم، وكذلك الزوجة والابن على حسب القرب. فأهوال يوم القيامة تزداد شدة بعد شدة، فيفر المرء من أخيه، ثم يزداد الأمر فظاعة وهولا وشدة، فيفر من أمه وأبيه، ثم يزداد الأمر شدة وهولا وفظاعة، فيفر المرء من صاحبته أي من زوجته وبنيه. وانظر قال صاحبته ولم يقل زوجته، لأن الزوجة تصاحب الرجل، ترافقه، تلازمه كالصاحب، فهي ملازمة مصاحبة له، لا تفارقه ليل نهار صباح مساء، هي صاحبة له. فهذا القرب وهذا الإلصاق من شدة أهوال يوم القيامة يفر المرء من كل هؤلاء. هذا هو السر والحكمة في ترتيب هذا الفرار من الأب ثم من الأبوين ثم من الزوجة والابن. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. قد روى الترمذي وحسنه وقال حديث حسن صحيح من حديث ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحشرون حفاة عراة غرلا. فقالت امرأة: يا رسول الله، أيبصر كل أحدنا الآخر؟ يعني أينظر أحدنا إلى الآخر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. كل أحد مشغول بنفسه من هول ومن فظاعة في ذاك اليوم، لا أحد يفكر فيما يفكرون فيه في الدنيا، لا أحد يفكر في ذلك، الكل مشغول، يا إما جنة وإما نار. نسأل الله أن يدخلنا وإياكم الجنة مع الأبرار. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، أن يشغله، وجوه يومئذ مسفرة. ثم بدأ بوجوه أهل الجنة: وجوه يومئذ مسفرة أي مشرقة مسرورة فرحة، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة أي عليها غبار ودخان، ترهقها قترة. قال ابن عباس: قترة أي سواد. ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجرة. وجيء باسم الإشارة البعيد تفضيعا وتشنيعا منهم وتشهيرا بهم: أولئك هم الكفرة الفجرة. الفجرة جمع فاجر، أولئك هم الكفرة الفجرة. وبذلك تكون قد تمت سورة عبس، ولله الفضل والمنة، ونسأله الموت على الكتاب والسنة، وما كان من توفيق وإحسان فمن الكريم المنان، وما كان من خطأ أو زلل أو نسيان فمن نفسي والشيطان، وأسأل الله التوفيق والسداد، وأسأله سبحانه وتعالى أن يهدينا سبيل الرشاد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.